الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب الحلم والأناة والرفق، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه، قال: أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فردد مرارا، أي يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه، وفي كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. رواه البخاري. في رواية لهذا الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الرجل قال: فتأملت في ذلك فإذا بالغضب أنه جماع الشر، فإذا بالغضب أنه جماع الشر، يعني أدرك من تكرار قول النبي صلى الله عليه وسلم له: لا تغضب، أدرك خطورة الغضب والمضرة العظيمة، بل المضار العظيمة التي تترتب على الغضب. وفعلا من يتأمل واقع الناس وأحوالهم يجد أنه قد ترتب على حالة الغضب مضار كثيرة جدا، بل كوارث وأشياء فظيعة. وذلك أن الغضبان يكون أشبه بالفاقد لعقله، لا يحسن كلاما ولا يحسن فعلا. ولهذا قيل قديما: الغضب أوله جنون وآخره ندم، يعني تصرف الغضبان وقت غضبه شبيه بتصرف المجنون. ولو نقل لشخص صورته وحاله وطريقة تكلمه وتصرفه وقت غضبه لما أعجبه أن يكون على هذه الصفة. ولهذا الغضب يعد من المشكلات، يعد من المعضلات التي ينبغي للمرء أن يتنبه لنفسه حال رعونتها وقت الغضب. النفس إذا غضبت تخرج عن طبيعتها إلى رعونة، وهذه الرعونة إذا تعامل الإنسان مع الموقف المغضب، يتعامل حال غضبه سواء بقول أو فعل، فإنه يترتب على ذلك مفاسد، ترتب على ذلك مفاسد عظيمة. ولهذا نصح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل هذه النصيحة المتكررة، يقول له: لا تغضب. ولهذا عد هذا الحديث من الأحاديث التي ترتكز عليها الأخلاق، عد هذا الحديث من الأحاديث التي ترتكز عليها الأخلاق، لأن من الخلق العظيم أن يعمل الإنسان بهذه الوصية: لا تغضب، لا تغضب. وكما نبه العلماء رحمهم الله تعالى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب يتضمن أمرين: الأمر الأول قبل الغضب، قبل وجود الغضب، يروض الإنسان نفسه على الخلق الرفيع والتعامل الكريم واللين والرفق والهدوء حتى تتطبع نفسه بذلك، فإذا جاء موقف يغضبه يبقى على طبيعتها التي مرن نفسه عليها، وإذا حصل موقفا مغضبا يجعله بمثابة المران للنفس على الحلم والهدوء واللين والرفق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. الحلم بالتحلم، الحلم له تعلق بمسألة الغضب. الحلم من معانيه ألا يتعامل الإنسان مع الموقف المغضب بما يدعوه إليه غضبه، يحلم يهدأ. الأمر الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث قوله لا تغضب، أي لا تفعل وقت الغضب، لا تفعل وقت الغضب ما يمليه عليك غضبك. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الغضب حديثان عظيمان يتممان المعنى الذي في هذا الحديث لا تغضب، بل يوضحان المعنى الذي في هذا الحديث. الأول وكلاهما في المسند الإمام أحمد وكلاهما ثابت. الأول حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني وقت الغضب، لحظة الغضب لا يتكلم ولا بكلمة واحدة إلا التعود، كما في حديث سليمان بن صرد في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أول ما يثور عند الإنسان الغضب مباشرة يتعود، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتعود وقت الغضب له أهمية كبيرة جدا، لأن الشيطان مباشرة يحضر الإنسان عند غضبه: قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الشيطان يحضر حضورا سريعا وقت الغضب ليملي على الإنسان تصرفات رعناء، تصرفات مهلكة. ولهذا من أهم ما يكون المبادرة إليه وقت الغضب أن يتعود، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى يسلم من الشيطان وهمزه ونفخه ونفثه، يسلم منه. ثم بعد ذلك يسكت، لا يتكلم ولا بكلمة واحدة. إلى متى؟ حتى يذهب عنه الغضب، حتى تذهب عن نفسه ثورة الغضب. ثورة الغضب هذه التي تحتها مشاكل الدنيا كم مدتها؟ ثورة الغضب، الانفعال الشديد، غليان الدم، كم مدتها؟ تحتها مشاكل الدنيا، تحتها في قتل حصل وضرب وطلاق ومصائب كثيرة جدا، هي كلها ما تصل إلى دقيقة، دقيقة واحدة هذه حصل فيها مهلكات وعظائم. الدقيقة هذه أو نحوها يسكت الإنسان ولا يتكلم بكلمة، نفسه تريد أن تقول فيمنعها من التكلم. إلى متى؟ حتى تذهب هذه الرعونة التي في النفس بسبب الغضب. قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت، لا يتكلم ولا كلمة واحدة. لماذا؟ لأن الرعونة التي في نفسه بسبب الغضب تجعله لا يحسن الكلام، وإذا قال كلاما يكون كلاما ليس في الغالب سويا، ليس منضبطا. والحديث الثاني حديث أبي ذر، وهذا يتعلق بالقول، والحديث الذي هو حديث أبي ذر يتعلق بالفعل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليجلس، فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. وقت الغضب لا يباشر أي شيء، لا بيده ولا بقدمه ولا برأسه، ولا يجلس حتى يهدأ جسمه. إن حصل لجسمه هدوء وسكون بالجلوس فالحمد لله، ما حصل يضطجع حتى يهدأ تماما. بهاتين الطريقتين العظيمتين اللتين أرشد إليهما نبينا عليه الصلاة والسلام، السكوت منع اللسان، والجلوس منع حركة الجسم. الآن رأيتما إذا بقي الغضبان واقفا وجهه مقابل وجه الذي أغضبه من ولد أو زوجة أو صديق أو بائع أو مشتري، إذا بقي وجهه أمام الوجه والغضب سائر، اللسان سيتكلم وإن تكلم كلام غير لائق، واليد إن تحركت تتحرك بفعل غير لائق. هو بعد ما ينتهي الغضب يندم على ما قاله بلسانه وعلى ما فعله بيده. لعلكم تسمعون دائما يقول: سامحني، والله كنت غضبان، والله كانت فورة غضب، لحظة غضب. كثير يقولون هذا الكلام يندم. إذن لماذا لا نعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام ونسلم من شيء نندم عليه بعد الغضب؟ فوقت الغضب يسكت لا يتكلم بشيء، وأيضا وقت الغضب لا يفعل شيئا، يجلس حتى تهدأ نفسه. وأخبركم بشيء: إن لم يتعود الإنسان وقت الغضب من الشيطان في الغالب ما يستطيع أن يسكت ولا يستطيع أن يجلس، ما يستطيع. ولهذا من أهم ما يكون التعود، تعود بالله من الشيطان، لأنه إن أراد أن يجلس أو يضطجع وهو ما تعود من الشيطان، يقول له الشيطان: كيف الآن يفعل ويفعل ويفعل ونهاية الأمر تضطجع؟ وين رجولتك؟ وين شهامتك؟ وين قوتك؟ ما يدعه يجلس. لكن إذا تعود، هذه خطوة الأولى، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدها يمنع نفسه من الحديث ويمنع نفسه من الفعل حتى تهدأ نفسه تماما ويذهب عنها ثورة الغضب. بعد ذلك يقول ويفعل، وسيكون قوله وفعله معتدلا منضبطا. الحاصل أن هذا الحديث فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب، قال لا تغضب، وكرر ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا يستفاد من خطورة الغضب وأنه جماع الشر، وأن الواجب على كل مسلم أن يعمل هذه الوصية العظيمة المباركة من نبينا عليه الصلاة والسلام حتى يسلم من تبعات وعواقب تترتب على فعل الإنسان لشيء أو قوله لشيء وقت غضبه. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الغضب جماع الشر وباب من مداخل الشيطان الثلاثة، وهي الغفلة والشهوة والغضب. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. الغضب جماع الشر، هذه الكلمة قالها الصحابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه فقال له لا تغضب، فكرر مرارا فقال له عليه الصلاة والسلام لا تغضب، قال ذلك الصحابي رضي الله عنه: فتأملت فإذا الغضب جماع الشر، إذا الغضب جماع الشر. وعليه فإن وصية المرء بألا يغضب، بألا يغضب على المعنيين لقوله لا تغضب المشار إليهما، سلامة من الشر، سلامة للمرء ووقاية من الشر، بل من شرور كثيرة تحصل في الناس بسبب ثورة الغضب. والغضب من مداخل الشيطان، الغضب من مداخل الشيطان على نفس الإنسان، ولهذا شرع كما في صحيح البخاري: لمن هو غضبان أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين من الشيطان الرجيم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن شداد بن أوس رضي الله عنه، وهو يتعلق بالرفق. الرفق مطلوب من المسلم مع الناس ومع أيضا البهائم والحيوانات، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق، الرفق الذي يحبه الله عز وجل أن ترفق في تعاملك مع الناس، وأيضا أن ترفق في تعاملك مع البهيمة، في تعاملك مع البهيمة. ولهذا من يقرأ في الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالرفق بالحيوان، بالرفق بالحيوان. الآن ربما يتحدث الناس عن بعض الجمعيات ويعظمون من شأنها في وضع بعض القواعد أو بعض الضوابط في الرفق بالحيوان، ما هناك أعظم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديثه في الرفق بالحيوان، وجاء عنه أحاديث كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، في هذا الباب، باب الرفق بالحيوان. وهذا من الأخلاق العظيمة التي يدعو إليها الإسلام، ولهذا الإسلام سبق هذه الجمعيات، الإسلام سبق هذه الجمعيات فيما يتعلق بالرفق بالحيوان. جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قواعد عظيمة وأسس متينة في كيف يتعامل الإنسان مع البهيمة، وأن الواجب عليه أن يتعامل معها بالرفق. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، منها هذا الحديث، منها هذا الحديث قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين، هذا الإحسان الذي يحبه الله جل وعلا كتبه على كل شيء، بمعنى أن تكون كل تعاملات الإنسان في عبادته للخالق في معاملته للخلق قائمة على الإحسان، فإن الله يحب المحسنين، قائمة على الإحسان فإن الله يحب المحسنين، حتى من يسيء إليك أنت أحسن إليه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا من الإحسان الذي يحبه الله، أن تحسن إلى من أساء إليك، ليس فقط تحسن إلى من أحسن إليك. فباب الإحسان باب واسع، ومنه الإحسان إلى البهيمة، البهيمة التي تحتاج إليها لأكل لحمها، تتعامل معها في طريقة ذبحها معاملة رفيقة، معاملة فيها إحسان، حتى وأنت تذبحها جاءت السنة النبينا عليه الصلاة والسلام ببعض الضوابط التي فيها راحة للذبيحة وإحسان لها في وقت الذبح. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأرحمها، يعني أنا وأنا أذبحها أتعامل معها برحمة وقت الذبح، إني لأذبح الشاة وأرحمها. قال عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله، يعني حتى وأن تذبحها اذبحها وأن ترحمها، كن رفيقا بها. وهناك طرق جاءت بها السنة كثيرة تتعلق بالذبح فيها رحمة للشاة، فيها رحمة للشاة، منها هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. أحسنوا الذبحة، هذه يدخل تحتها معاني كثيرة جدا، ولهذا جاءت نقول كثيرة عن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة السلف عموما في معاني عظيمة كلها داخلة تحت الرفق، يعني مثلا تحت الإحسان في الذبح، من ذلك ألا يسوق الشاة إلى مكان الذبح سوقا عنيفا سوقا شديدا، ومنها ألا يرميها على الأرض رميا شديدا، ينزلها برفق ينزلها برفق، ومنها ألا يحد الشفرة أو السكين أمام ناظرها، ومنها ألا يذبحها وأختها تنظر إليها. معاني كثيرة جدا ذكرها، نقلت عن الصحابة ونقلت عن التابعين في معنى إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فيدخل تحت هذه القاعدة معاني كثيرة جدا. فكل ما يخطر بالبال من إحسان في طريقة الذبح داخل تحت قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذان مثالان، صورة تامة من صور الإحسان المطلوب، أن يحد الشفرة، السكين التي سيباشر بها ذبح الذبيحة يحدها ولا يحدها أمام ناظر الذبيحة، يحدها بحيث لا ترى. والحكمة في حد الشفرة حتى ما يكون الذبح مؤذيا للشاة، ويكون الذبح لها رفيقا بحيث يراق دمها بيسر وعدم إذى، لما تكون السكينة أو الشفرة غير حادة يأخذ وقت وهو يحركها على عنقها وتتأدى وتنزعج ولا تقطع السكين، هذا ما يجوز. يحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته، إراحتها بحسن التعامل وطريقة الترفق بها وقت الذبح. فهذا حديث عظيم جدا في باب الإحسان وباب الرفق بالحيوان. نعم. قال الشارح رحمه الله: معنى إحسان القتلة ألا يقصد التعذيب للمقتول، وإحسان الذبحة أن يرفق بالبهيمة عند الذبح. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت. لا، البهيمة تسمى بهيمة لأنها لا تعرف شيئا، هذا المعنى، لا تعرف شيئا، لا تفهم شيئا. لكن ينقل عن الإمام أحمد أن ما أبهمت عليها البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها. الله جل وعلا يقول: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه الضلال. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. هذا حديث عظيم في بيان كمال خلق نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي وصفه رب العالمين سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا مثال من أمثلة في خلق النبي عليه الصلاة والسلام وكمال أدبه صلى الله عليه وسلم، و ترفقه عليه الصلاة والسلام في الأمور. تقول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما، إلا أخذ أيسرهما. وهذا فيه حث على التأسي به عليه الصلاة والسلام، وأن يأخذ الإنسان في أموره، في تعاملاته، في سيره، في أحواله، في طرقه، يأخذ الأيسر الأرفق، الأيسر والأرفق به وبمن معه، لا يأخذ الطريق الحزن، الطريق الصعب، المسلك الشديد. إذا كان هناك خيار صعب وصعب ولين أو صعب وسهل، يختار السهل، يختار الأرفق. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، إلا أخذ أيسرهما. وهذا في حث على التأسي به عليه الصلاة والسلام بالأخذ بالأرفق، بالأيسر، بالأسهل، بالأسمح من الأمور، ويبتعد الإنسان عن الأصعب الأشد. وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ما خير بين أمرين إلا اختار الأرفق. وهذا فيه دعوة للإنسان في مسالكه، في اتخاذه في القرارات في حياته، أن ينظر إذا كانت هناك طرق صعبة وطرق سهلة يختار لنفسه الأسهل. إذا كان هناك قرار إن سلك كذا ففيه شدة وفيه صعوبة وطريق فيه سهولة، يختار الأسهل، وبإذن الله يفوز بالعاقبة الحميدة. وقال: ما لم يكن إثما، ينتبه هنا لهذا الضابط، ما لم يكن إثما، يعني الطريق الأسهل إذا كان إثم لا يفعله، ما يقول هذا أسهل لكن إثم، لا، إذا كان إثم لا يفعله. ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان عليه الصلاة والسلام أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إطلاقا، ما انتقم لنفسه يعني في أذى يؤذى به أو قول يؤذى به أو تصرف يؤذى به أو رعونة بعض من يأتي من الجفاة في تعامله مع النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا يمر به عليه الصلاة والسلام مواقف غير محتملة، غير محتملة، يأتيها الأعرابي ويمسك برداءه ويشد بقوة حتى يعلم في بدنه قوة الشدة، أعطني مما أعطاك الله، هذه ما يتحملها. وإذا كان الإنسان بيده مال ويعطي ويفعل به هذا، والله ما يتحمل، والله ما يتحمل. فما يزيد عليه الصلاة والسلام على أن يضحك، يضحك ويعطيه، خلق سهل لين رفيق غاية الرفق. واقرأ قصص كثيرة جدا في السنة. مرة كان عليه الصلاة والسلام بعد غزوة من الغزوات، أظن بعد حنين، وكان يقسم الغنائم، فاجتمع عليه الناس ويريدون من العطاء حتى اضطروه إلى شجرة فيها شوك، ثم يلاطفهم عليه الصلاة والسلام، يقول لو كان عدد إضاه هذا الوادي شجر ما بقيت شيء إلا أعطيتكم إياه. وعنه في هذا الباب أحاديث كثيرة في عدم انتقامه لنفسه، ما أنت مهما أودي لا ينتقم لنفسه. قالت رضي الله عنها: إلا إن انتهكت حرمات الله، إلا إن انتهكت حرمات الله فينتقم لله. وفي بعض الأحاديث: لا لا لا يقوم لغضبه شيء، يغضب عليه الصلاة، أما لنفسه لا يغضب، مهما أودي لا يغضب عليه الصلاة والسلام، لكن انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء، يعني يغضب أشد الغضب صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: في هذا الحديث استحباب الأخذ بالأيسر في أمور الدين والدنيا إذا لم يكن فيه معصية، وفيه استحباب ترك الانتقام للنفس كما في الحديث: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام من الحلم والصبر والقيام بالحق والصلابة في الدين، وهذا هو الخلق الحسن. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ترك الانتقام عاقبة حميدة، مع أن كثير من الناس يظن أن ترك الانتقام نوع من الذل، نوع من الذل والمهانة، مهانة النفس، وليس صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام نفى هذا المفهوم، قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العفو ما يزيد العافي عن الناس إلا عز، رفع عند الله عز وجل، وعز ورفع عند المخلوقين، ويصبح محل ثناء عند الناس بخلقه الكليم الكريم الرفيع، يصبح محبوبا عند الله وعند خلقه. مع أن كثير من الناس يتصور أن ترك الانتقام ذل، لا، ليس ذل، ترك الانتقام هو العز وهو الشرف وهو الرفعة في الدنيا والآخرة. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك أن تجعلنا من أهل هذه الأوصاف. هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو في الترمذي، وهو حديث حسن، فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب بهذه الأوصاف العظيمة ترغيبا عظيما، قال: ألا أخبركم. هذا حث للمستمع أن يعي هذه الأوصاف وأن يجتهد على على نفسه في تطبيقه. ألا أخبركم بمن يحرم على النار، من يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ الآن تحرم عليه النار، هذه ترى مسألة مهمة جدا، لأن هناك من المسلمين من يدخل الجنة، لكن متى؟ بعد دخول للنار وتطهير فيها، لكن هناك دخول آخر للجنة بدون أن يكون دخول للنار، النار عليه حرام، وهذا قدر زائد على مسألة الدخول، دخول الجنة على مسألة دخول الجنة، هذا قدر زائد. كون لا تمسه النار، تحرم عليه النار، هذا أمر عظيم جدا، مطلب من أجل المطالب وأعظمها. فهنا يقول: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ يعني لا تمسه النار، لا تمسه النار. قال: تحرم على كل قريب، هين، لين، سهل. قريب ما ذكر عليه الصلاة والسلام من ماذا، فيتناول كل قرب من الخير، القرب من طاعة الله، القرب من الناس في حسن التعامل معهم بالأخلاق الفاضلة. ولهذا الرجل حسن الخلق، الرجل حسن الخلق ماذا يكون شأنه في نفوس الناس؟ البعد والقرب. الشخص حسن الخلق تجده قريب للنفوس، النفوس تحبه لأنه بالخلق يقرب، وبسوء الخلق يبعد، سوء الخلق يبعد الإنسان، وحسن الخلق يقربه من النفوس. وهذا قرب الأخلاق، ولا يمكن أن يكون قرب من النفوس إلا بالأخلاق. كلما عظمت أخلاق الناس، كلما عظمت أخلاق الإنسان عظم قربه من الناس ومحبتهم له. وإذا ساءت أخلاقه ماذا يكون؟ الله جل وعلا يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ما يقتربون منك. إذن ما الذي يقرب؟ الخلق، الذي يقرب الخلق والفظاظة والقسوة والشدة تبعد حتى أبنائك. انتبه، حتى أبنائك الذين هم ثمرة فؤادك، الذين هم جزء منك، إذا كنت قاسي غليظ شديد انفضوا من حولك، أبعدتهم، ما يمكن يقرب ما يمكن أن يكون قرب إلا بخلق. قال: تحرم على كل قريب، على كل قريب. هذا القرب أمره عظيم جدا، هذا القرب أمره عظيم جدا، ولا يمكن أن يتحقق إلا بالخلق، خلق الإسلام، خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، تعامل اللطيف. ولهذا ما يأتي بعده من أوصاف هو توضيح له. قال: قريب، هين، لين، سهل. هذا هو القريب. القريب ما يمكن أن يكون المرء قريبا إلا باللين والهون والسهولة، هين، لين، وسهل، فتكون معاملاته هكذا، سمحة، معاملات رفيقة، معاملات لينة، ما فيها قسوة، ما فيها شدة، ما فيها فظاظة. هذه الفظاظة هي التي أبعدت الناس عن الخير، وأيضا صدت الناس عن قبول الخير. الآن لما تأتي إلى شخص على منكر وتقسو عليه، ما صنعت شيئا، ربما أوجدت بينه وبين أهل الخير فجوة وأبعدته عن أهل الخير، ما صنعت شيئا. بينما إذا ترفقت به ورحمته ولنت في القول معه ولاطفته وحببت إليه الخير وقربت منها الخير، لم تصعب عليها الأمور، ربما كان تصرفك هذا بإذن الله سبب صلاحه وهدايته. لكن إذا قسوت عليه أو سمع منك عبارات شديدة أو خاطبته يا فاسق يا كذا بقسوة، ما صنعت شيئا إلا أنك أبعدته، ما قربته، ما قربته. المطلوب تقريب الناس من الخير واللين معهم. الزمان هذا بالذات مثل ما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول هذا زمان رفق، أن الناس ابتلوا بأشياء كثيرة أبعدتهم، يقول هذا زمان رفق، ترفق بالعصاة، ترفق بالخاطئين، ترفق به حتى يقرب من الخير، حتى يحب الخير وأهله. فهذه معاني عظيمة جدا يترتب عليها مصالح كبار، ولهذا قالت يحرم، تحرم عليه النار، لأن هذه معاني عظيمة جدا، يعني فيها أثر ليس على فقط صاحب هذا الخلق، أثر على الأمة، القريبة، الهين، اللين، السهل، هذا أثر على الأمة عظيم. كم من الصلاح يحصل في المجتمعات من الأشخاص الذين هذا وصفهم، حتى سبحان الله بدون أن يتكلم يهتدي الناس على يديه برؤيته فقط وتصرفه وهدوءه وتعامله بالقدوة، حتى بدون أن يتكلم، بدون أن يتكلم، حتى سبحان الله بعضهم حتى بعد مماته. الآن طلاب العلم تجد مثلا يقرأ في سير بعض أهل العلم ويقرأ في أخلاقه، وصف لأخلاقه من تعاملات ورفق وسهولة، ثم يأتسي به ويقتدي به. هذا ميت من مئات السنوات والناس اقتدوا بتصرفه، ليس بقوله استفادوا، لكن حتى تصرفه. يعني الآن مثلا لما تقرأ في سيرة أحد السلف عبد الله بن عون، قالوا إذا اشتد غضبه، وهذا يتعلق مسألة هذه، قالوا إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك، اشتد غضبه من شخص قال بارك الله، ما يزيد على هذا. لما تقرأ هذه تؤثر فيك وهو ما ميت من مئات السنين. فهذه الأوصاف التي يحرم صاحبها على النار، لأن نفعها على صاحبها وعلى من؟ وعلى الأمة، حتى حيا وميتا نفع عظيم جدا وأثرها عظيم. ولهذا فاز بهذا الشرف أن النار تحرم عليه، أن النار تحرم عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث استحباب ملاطفة الناس وتسهيل الجانب لهم وقضاء حوائجهم. نعم، هذه من المعاني، ولا يدخل تحت الحديث معاني كثيرة جدا. نعم. قال رحمه الله وفي الحديث الآخر إنكم لا تسعون الناس بأرزاقكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. نعم، يعني بحسن الخلق يسع الإنسان الناس ويقربون منه ويحبونه ويحبون التعامل معه، وإن كان داعية إلى الله عز وجل تلقى دعوة القبول عند الناس، ويحبون سماعه وسماع ما يرشدهم إليه من خير، بخلاف القسوة والشدة والعنف، هذا لا تأتي بخير. مر معنا الحديث ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ومن ذلك الدعوة إلى الله، ومن ذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ما دخل الرفق في الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا زانه، وما نزع منها إلا شانه. فينبغي على الإنسان أن يحرص على هذه الأخلاق العظيمة، الأنات، الرفق، اللين، السهولة، السماحة، هذه المعاني، القرب، هذه المعاني العظيمة يحرص عليها، فكم لها من الأثر